بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ولم أنشأ بعصر فيه نفعا وانت أنشأت فيه وما انتفعته، ولم أحلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانت أكت، لقد صحبت أعلاما كبارا فلما أراك افتديت ومن صحبت. هنا الآن النصوح يعاتب الناصح، يقول: أنت عشت في زمن علماء وتدريس وحلق علم وما استفدت منهم الانتفاع الكبير، وأنا لم ألحق ذلك الركب من العلماء الأجلاء وانتفعت أكثر من نفعك، فلماذا فرطت في جانب العلم ولم تجالس العلماء؟ كان يقول لك المصنف: انتبه أن يقول لك أحد هذا الكلام إذا كبرت، ويقول لك: أين أنت وأنت في المدينة حلقات طلبة العلم وأنت ما تحفظ متون ولا تحضر دروس أهل العلم ولا تقرأ في كتب السلف؟ فانتبه وتدارك زمنك من الآن قبل أن تدار عليك الأيام وتسمع تلك الكلمة المؤلمة. لذلك قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وعلوم وطلبة علم، وأنت نشأت فيه، نشأت في المدينة في المسجد النبوي في حلق، في عندك من يحفظ المتون وفي المشايخ في الفنون، ومع ذلك قصرت باللهو واللعب وإضاعة الوقت، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. ثم قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. يعني أنت الآن تتكلم في هذا الرجل وفي هذا الرجل تظلمه في الغيبة والنميمة وتكذب عليه، أنا حافظ نفسي منذ الصغر، لماذا تتكلم في الناس وتظلمهم وتأخذ أموالهم وأنت رجل كبير وأنا صغير لا أفعل ذلك؟ لذلك قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، يعني كأنك سكنت في بيت الظلم، فيحذره من الظلم، وليس المراد من الظلم فحسب أخذ أموال الناس أو أراضيهم، بل من أعظم الظلم الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس بالحديث والكذب. ثم قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا، يعني في بلدك علماء كبار وجالستهم وعرفتهم ونظرت إليهم، ومع ذلك مما يؤسف لم أرك اقتديت بمن صحبت، لم تقتدي به في العبادة ولا في العلم ولا في الصلاة. فيجب عليك إذا يجب عليك مصاحبة أهل العلم وأن تقتدي بهم في الأمور الصالحة النافعة. نعم الله.